بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا ومرحبا بكم مجددا حيثما كنتم مع المحاضرة الثانية من تفسير سورة الأنعام مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. لقد سبقت الإشارة إلى أن أحداث هذه القصة قد وردت الإشارة إليها في 7 مواطن من كتاب الله عز وجل: سورة البقرة، سورة الأعراف، الحجر، الإسراء، طه، الكهف، صاد، وكان ذكرها على درجات متفاوتة من الطول والقصر والبسط والاختصار، لكنها تمثل في النهاية وحدة متكاملة مترابطة لا اختلال فيها ولا انقطاع. وحاصل هذه القصة أن الله جل وعلا أمر آدم أن يسكن وزوجه الجنة وأن يأكلا من حيث شاء إلا شجرة معينة. لم تشر النصوص إلى نوعية هذه الشجرة، وهذا لا ينبغي الدخول في تفصيلاته، فالعلم به لا ينفع والجهل به لا يضر. بيد أن الشيطان وسوس لهما واستزلهما للأكل من هذه الشجرة فأكلا منها، فأمر بالهبوط من الجنة والاستقرار في الأرض إلى حين. ثم كانت الذرية، ثم كان طرد آدم والحكم بالطرد الأبدي واللعنة الأبدية عليه بسبب عصيانه لأمر الله، عصيان استكبار وإباء. والفرق بين معصية آدم نسي ولم نجد له عزما، أما إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. ويعني تستطيع أن تقف من هذه القصة على الملامح الآتية: وجود إرهاصات في الملأ الأعلى عن وجود مخلوق جديد. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، الإعلان عن المادة التي سيخلق منها هذا المخلوق الجديد: إني خالق بشرا من طين، إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. الحفاوة بهذا الكائن المخلوق الجديد بأن أمر بأن أمة الملائكة أن يسجدوا لآدم، وقد جاء هذا الأمر الإلهي في 7 مواضع من كتاب الله عز وجل كما سبق القول. فالسيد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين، وقد علل إباءه بخيريته، قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فصدر الحكم الإلهي: فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين، اخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. ما تقبل إبليس هذا الحكم، بل عاند واستكبر وقال: فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ولآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكين. لكنه لم يستطع أن يقول ومن فوقهم، لأن من فوقهم ربا رحيما له باب فتحه للتوبة لا يملك أن يغلقه أحد ولا أن يحجبه أحد عن أحد. ثم أوصى الله آدم وذريته بأن يتخذوا الشيطان عدوا: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. طيب، ثم نهى الله آدم وزوجه بعدم الأكل من الشجرة، ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. أغوى إبليس آدم وزوجته بالأكل من الشجرة، ويقول بعض أهل التفسير إنه أغوى حواء أولا فأكلت، وهي التي زينت لآدم أن يأكل بعد هذا. خذ أنا جربت، أنا أكلت وما حصل لي شيء. ثم كان عتاب الله جل جلاله لآدم لاستجابته لإغواء إبليس: ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وأخرج آدم من الجنة: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. لا وجه للخوض في نوعية الشجر التي أكل منها آدم، فليس عندنا وحي صحيح معصوم يبين لنا هذه الشجرة. هذه تفصيلات أعرض عنها القرآن الكريم، فينبغي أن نعرض عنها تأدبا مع الخطاب القرآني. لقد قيل أن شجرة البر أو العنب أو التين، وكل ذلك محتمل، والله أعلم بنوعية هذه الشجرة على الحقيقة. طب نبدأ مع آيات اليوم. ويا آدم أسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان، حسدهما الشيطان، سعى في المكل والوسوسة والخديعة ليسلبهما ما هم فيه من النعمة واللباس الحسن. وقال كذبا وزورا وافتراء: اسمع، ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، أي لئلا تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين، ولو أنكما أكلتما منهما لحصلكما الملك وحصل لكما الخلود. يا آدم، كما قال تعالى: هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ بكلمة أن الله سبحانه وتعالى يقول إلا أن تكونا ملكين، أي لئلا تكونا ملكين، كما قال تعالى: وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، أي لئلا تميد بكم. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف لهما بالله أنه ناصح لهما. لقد كنت من قبلكما هاهنا وأعلم بهذا المكان جيدا، خارطة الطريق عندي، تفاصيل كلها بين يدي. وأقسم لهما بالله، كان أول من أقسم يمين غموس، أقسم كذبا. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين، حلف لهما بالله يقول قتادة: أني خلقت قبلكما وأنا أعلم منكما فاتبعاني أرشدكما. كان بعض أهل العلم يقولون: من خدعنا بالله إن خدعنا. وقد روي أن عيسى عليه السلام رأى لصا فقال: سرقت؟ قال: والله ما سرقت. قال: صدق الله وكذبت عيني، صدق الله وكذبت عيني. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، يلزقان أوراق الشجر بعضها بجوار بعض لكي يستر بها عورتهما التي كانت مستورة ومحجوبة. وناداهما ربهما: ألم أنهاكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين؟ ابن عباس يقول، هذه رواية موقوفة عليه، كانت الشجرة التي نهى الله عنها آدم وزوجه السنبلة، فلما أكل منها بدت لهما سوآتهما، وكان الذي وارى عنهما سوآتهما أظفارهما، وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة، أي ورق التين، يلزقان بعضه إلى بعض. فانطلق آدم موليا في الجنة فعلقت برأسه شجرة من الجنة، فناداه الله: يا آدم أمني تفر؟ قال: لا، ولكني استحييتك يا ربي. فقال: أما كان لك فيما منحتك من الجنة وأبحتك منها مندوحة عما حرمت عليك؟ فقال: بلى ربي، ولكن وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا، وأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجن على الله كذبا. وعزتك ما حسبت أن أحدا يحلف بك كاذبا، هذا قوله تعالى، وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. نعم، قال: فبعزتي لأهبطنك الأرض ثم لا تنال العيش إلا كدا. فأهبط من الجنة، فأهبط من الجنة وكان يأكلان منها رغدا، فأصبح عيشه كدا بعد هذا. فأهبط إلى غير رغد من طعام وشراب، فعلم صنعة الحديد وأمر بالحرث، فحرث وزرع ثم سقى حتى إذا بلغ حصد، ثم داسه ثم دراه ثم طحنه ثم عجنه، ما كان مستغنى عن كل القصة دي في الجنة، ثم خبزه ثم أكله، فلم يبلغه حتى بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ، الكد. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولقد روي عن قتادة قوله، نعم، قال آدم: أي ربي، أرأيت إن تبت واستغفرت؟ فقال: إذن أدخلك الجنة. وأما إبليس فلم يسأل الله التوبة، إنما سأله النظرة، قال: رب أنظرني إلى يوم يبعثون، قال: إنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم، قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. بعض أهل التفسير يقولون إن الشيطان وسوس لحواء أولا حتى أقنعها بالأكل من الشجرة فأكلت منها فلم يحدث لها شيء، قالت لآدم: كل منها فإني أكلت منها فلم تضرني، فأكل منها آدم، فعندئذ بدت لهما سوآتهما ووقعا في الذنب فأمرا بالخروج من الجنة. لقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، لولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر. الإمام النووي رحمه الله يقول معنى الحديث أنها أم بنات آدم فأشبهنها ونزع العرق، إشارة لما جرى لها في قصة الشجرة مع إبليس، فزين لها أكل الشجرة فأغواها، فأخبرت آدم بالشجرة فأكل منها. حافظ ابن حجر في فتح الباري يقول: لم تخن أنثى زوجها، فيه إشارة إلى ما وقع من حواء في تزيينها لآدم الأكل من الشجرة حتى وقع في ذلك. يبقى الخيانة هنا مقصودة إيه؟ ليست خيانة فاحشة معاذ الله، بل إنها قبلت ما زين لها إبليس حتى زينته لآدم، وليست المراد بالخيانة ارتكاب الفواحش حاشا وكلا، ولكنها لما مالت إلى هوى النفس من أكل الشجرة وحسنت ذلك لآدم عد ذلك خيانة منها. وأما من جاء بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها. وقريب من هذا الحديث: جحد آدم فجحدت ذريته. بالمناسبة، لقد صح في الحديث أن آدم وموسى التقيا في عالم الغيب، وأن موسى أراد أن يحمل آدم ما تعانيه البشرية بسبب أكله من الشجرة، ولكن آدم حج موسى وبين له أو ذكره أن هذا أمر كان قد سبق به القلم في الكتاب الأول قبل أن يخلق، لحكمة أرادها الله جل جلاله، وهي عمارة الأرض، وأن موسى يجد هذا مكتوبا عنده في التوراة. نعم، قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. هذه الكلمات هي: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. فيا من وقعت في خطيئة افزع إلى هذه الكلمات التي تلقاها أبوك آدم من ربه مباشرة: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. واستمع مع هذا إلى هذه البشارة الجميلة التي بشر الله بها نبيه لكي يبشر بها أصحابه وأتباعه: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم جل جلاله. نعم قال: اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. التكليف بالهبوط لآدم وحواء وإبليس، وقيل ومعهم الحية التي ركبها إبليس ليدخل من خلالها الجنة لإغواء آدم كما يذكر بعض أهل التفسير. وبالمناسبة يعني ليس عندنا وحي معصوم يدل على كيفية الوسوسة وكيفية الإغواء. بعض أهل التفسير يقولون إن إبليس دخل في جوف الحية فدخلت به إلى الجنة فتمكن من الوصول إلى آدم وإغوائه، ولا يبعد أن يكون قد وقف من الخارج بجوار باب الجنة ونادى آدم فأسمع، ولا يمنع أن يكون الله قد أذن له في دخولها فتنة لآدم وإغواء له وليس على سبيل الكرامة لإبليس. كل ذلك محتمل، وما دام ليس عندنا في هذا وحي معصوم فأولى أن نعرض عن هذه التفاصيل جميعا ما دام الوحي الأعلى قد أعرض عنها ولم يذكر إلا موطن العبرة والموعظة من هذه القصة. ثم قال تعالى: لا إله إلا الله محمد رسول الله، اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لما هبطوا راحوا فين؟ التقوا فين؟ ليس عندنا وحي معصوم في هذا، فدع علم هذا إلى الله جل جلاله. ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين، لكم في الأرض قرار وأعمار مضروبة إلى آجال معلومة قد جرى بها القلم وأحصاها القدر وسطرت في الكتاب الأول، ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا. قال: فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون، كقوله تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى، والقرآن يصدق بعضه بعضا. ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا، يعني على مستقر لكم على ظهرها وأنتم أحياء ومستودع في بطنها بعد الممات. فيخبر الله جل جلاله أنه جعل الأرض دارا لبني آدم مدة الحياة الدنيا، فيها محياهم وفيها مماتهم وقبورهم ومنها نشورهم يوم القيامة. ثم قال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. اللباس ما يستر العورات، الرياش ما يتجمل به وما يتزين به. يبقى اللباس يتعلق بالضروريات، والرياش يتعلق بالكماليات والجماليات والتحسينيات. لباسا يواري سوآتكم وريشا، ابن جرير يقول الرياش في كلام العرب الأثاث وما ظهر من الثياب، وقالوا المال، وقال ابن عباس اللباس والعيش النعيم، وقالوا الجمال. كل هذه معاني متقاربة. حتى في لغتنا الدارجة، في لغتنا الدارجة نقول فلان بتريش، يعني عنده من النعمة والرفاهة ما من الله به جل جلاله عليه. وقد روى الإمام أحمد أن أبا أمامة لبس ثوبا جديدا فلما برغ ترقوته قال: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي. ثم قال: سمعت عمر بن الخطاب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استجد ثوبا فلبسه فقال حين يبلغ ترقوته: الحمد لله الذي كساني ما أواري به عورتي وأتجمل به في حياتي، ثم عمد إلى الثوب الخلق فتصدق به، كان في ذمة الله وفي جوار الله وفي كنف الله حيا وميتا. وروى الإمام أحمد عن أبي مطر أنه رأى علي رضي الله عنه أتى غلاما حدثا فاشترى منه قميصا بثلاثة دراهم، ولبس ما بين الرسغين إلى الكعبين، يقول حين لبسه: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. فقيل: هذا شيء ترويه عن نفسك أم شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: هذا شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يقول عند الكسوة: الحمد لله الذي رزقني من الرياش ما أتجمل به في الناس وأواري به عورتي. ثم قال: ولباس التقوى ذلك خير. لباس التقوى الإيمان، العمل الصالح، السمت الحسن الذي يظهره الله على وجوه الصالحين، أو خشية الله عز وجل أن يتقي الله فيواري عورته. كل هذه المعاني متقاربة. ومن جميل ومن لطيف ما ينقل عن عثمان بن عفان، نعم، قوله: يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. مرة أخرى: يا أيها الناس اتقوا الله في هذه السرائر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها علانية، إن خيرا فخيرا وإن شرا فشرا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا. إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا. ولباس التقوى ذلك خير. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يؤكد الله في هذه الآية هذه العداوة المنصوبة ما بين إبليس وذريته من ناحية وآدم وذريته من ناحية أخرى، وهو الذي سعى في إخراج أبي البشر وزوجه من الجنة التي هي دار النعيم. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. أخرجهما إلى دار الكد والشقاء والعناء والتعب، وتسبب في هتك عورته وقد كانت مستورة. فاتخذوا الشيطان عدوا، أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وعمل الشيطان كما يقول الناس هنا 24/7، لا في ويك إند ولا بريك ولا أبدا، على مدار الساعة، بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعله أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب. ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه إلا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان. هو ما فيش إيده كلبشات تزيين وإغواء فقط. ولهذا يوم القيامة الشيطان له خطبة، آخر خطبة يخطبها يوم القيامة: وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم يعني بمنقذكم، وما أنتم بمصرخي بمنقذي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولهذا يوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا. ثم قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. نعم مجاهد يقول كان المشركون يطوفون بالبيت عراة يقولون نطوف كما ولدتنا أمهاتنا، فتضع المرأة على قبلها النسعة، نسعة زي حزام سير من الجلد أو الشيء، ثم تقول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. فأنزل الله تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، من تزيين الشيطان لهم أنهم كانوا يطوفون بالبيت عراة، وهم يتأولون في هذا لا نطوف في ثياب عصينا الله فيها إلا الحمص اللي هم قريش وطبقة إليت ناس يعني الملأ الوجهاء من القبائل، فهؤلاء فقط أهل استثناء يطوفون في ثياب المعصية ماشي الحال. فكان القرشيون يطوفون في ثيابهم ومن أعاره أحمسي ثوبا يطوف فيه ويتجنب به أن يطوف عاريا، أو من عنده ثوب جديد، إنما لا آخر ثوبا من قرشي ولا عنده ثوب جديد، ما فيش حل أمامه إلا أن يطوف عاريا، رجلا كان أو امرأة. كان النساء يطوفون بالليل محاولة لتقليل نظر الناس إليهم، ويقولون بحكم الحياء الجبلي بقية الحياء الجبلي اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا أحله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. المهم أنهم يفعلون هذا ويقولون إن الله أمر، هذا وجدنا عليها أبانا والله أمرنا بها، نحن نفعل كما يفعل آباؤنا، نحن لسنا بأعلم من أبائنا ولا بأفقه منهم، هم كانوا يفعلون هذا والله أمرهم بهذا. فقال الله للنبي قل لهم قل لمن ادعى ذلك كذبا وزورا على الله إن الله لا يأمر بالفحشاء، تكذبون على الله فيما تقولون، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يا أيها الكذبة على الله عز وجل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون، أي أتنسبون إلى الله ما لا تعلمون صحته. ثم قال قل أمر ربي بالقسط، الله يأمر بالعدل، يأمر بالاستقامة، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد، أي ادعوه وعبدوه مخلصين له في عبادته في محلها في الأماكن التي شرعها لعبادته جل جلاله، وأن يكون هذا بالإخلاص له في عبادته، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. فتبين من هذا ومن عشرات النصوص الأخرى أن للعبادة ركنين لا قيام لها إلا بهما، متابعة النبي صلى الله عليه وسلم وإخلاص القصد لله جل جلاله، أن تعبد الله كما شرع رسول الله. وهذا معنى الشهادتين، أشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد أنه لا يعبد بحق إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أي أشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم هو سبيلنا واسطتنا في البلاغ عن ربنا، لا نعرف كيف نعبد الله إلا على النحو الذي بينه رسول الله. الشهادة لله بالوحدانية ولمحمد بالرسالة، لا يقبل الله من العمل إلا ما كان لوجهه خالصا وللسنة موافقة. ثم قال تعالى كما بدأكم تعودون، إشارة إلى البعث بعد الموت، إشارة إلى البعث بعد الموت، يحييكم ثم يميتكم ثم إليه ترجعون. كما بدأكم حفاة عراة غرلا، كما خرجت من بطن أمك حافيا عاريا، حتى الجلد الذي تقطع منك عند الطهارة ترجع إليك كما بدأكم تعودون. صح في الحديث: يا أيها الناس إنكم تحشرون إلى الله حفاة عراة غرلا، كما بدأنا أول خلق نعيده إنا كنا فاعلين. في تفسير آخر يقول، يعني فيه أبو العالية: ردوا إلى علم الله فيهم، أي كما كتب عليكم تكونون. يعني إيه؟ يعني من ابتدأ الله خلقه على الشقاوة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه، ومن ابتدأ خلقه على السعادة صار إلى ما ابتدأ عليه خلقه، حتى وإن عمل بينهما بأعمال أخرى مخالفة. إن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للنار وهو من أهل النار، فيما يبدو للناس وهو من أهل النار، سبق عليه الكتاب الأول. أو يعمل بعمل أهل النار فيما يبدو للناس وهو من أهل الجنة، سبق الكتاب الأول. يقول السدي: كما بدأكم تعودون، أي كما خلقناكم فريق مهتدون وفريق ضلال، كذلك تعودون وتخرجون. وهذا يؤيد كما يقول الحافظ ابن كثير بحديث ابن مسعود في صحيح البخاري: فوالذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا باع أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، إنما الأعمال بالخواتيم، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. لكن هنا إشكال لابد من جوابه: كيف نجمع بين هذا وبين ما جاء: كل مولود يولد على الفطرة، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فطرة الله التي فطر الناس عليها. الأصل في الخلق أنه على الفطرة، على الطهارة، على النقاء، على التوحيد، إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. فكيف تقول يعني فريقا هذا هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن؟ إن هذه النصوص إنما تتحدث عن مبدأ الخلق، وهذه عما يؤول إليه أمرهم. يقول ابن كثير: وجه الجمع على هذا أنه تعالى خلقهم ليكون باعتبار المآل والعاقبة، ليكون منهم مؤمن وكافر في ثاني الحال، وإن كان قد فطر الخلق في البداية جميعا على التوحيد، على أنه على الإقرار له بالوحدانية، بل أخذ عليهم الميثاق وهم في ظهر أبيهم آدم في عالم الذر: ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. فالله جل وعلا فطرهم على التوحيد، ومع هذا قدر أن منهم شقية وأن منهم سعيدة. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، وقدر الله نافذ في بريته. وفي الصحيحين: فأما من كان من أهل السعادة فسيسر لعمل أهل السعادة، وأما من كان من أهل الشقاوة فسيسر لعمل أهل الشقاوة، كل ميسر لما خلق له. ثم قال تعالى: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، ثم علل ذلك فقال: إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وفي الآية إشارة إلى كفر الجهل، وفيه كفر يعني العناد، فيه كفر الجهل، فهؤلاء ويحسبون أنهم مهتدون. لكن جهل كانوا قادرين على إزالته لو أعملوا عقولهم، لو أعملوا أسماعهم، لو أعملوا أبصارهم، كما قال تعالى: وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل، ما كنا في أصحاب السعير. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. فالله أعطى البشر أدوات التكليف وحاسبهم على أساسها مع إبلاغ الرسل، فمن عطل أدوات التكليف ورد هدايات الرسل فلا يلومن إلا نفسه. فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. والله جل جلاله إذا سلب ما وهب أسقط ما أوجب، إذا أعطى أدوات التكليف وأرسل الرسل حسم على هذا الأساس. من لم تبلغه الرسالة أو فقد أدوات التكليف له قضية أخرى مع الله سبحانه وتعالى، يمتحنون في عرصات يوم القيامة على ما سبق تفصيل القول في ذلك في محاضرات أخرى. إخوتي وأخواتي، نكتفي بهذا القدر في هذه المحاضرة، على أمل اللقاء بحضراتكم في المحاضرات القادمة يوم الخميس إن شاء الله. وحتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.